والآخرة يا رب العالمين. يا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذه ايات الايمان اختتم فضيله السيد الكبير الشهيد محمود الصديق اليمشاوي مياه الذكرى مع تحيات اولى المقبول شارع العالم عدوى الهندسه الدعيه والاخراج الصوتي صادق غينا مقاضيه توحيد ومحاولة اولى المقبول شارع العالم عدوى من السبعيه محافظتكم محافظة قطوان احييكم واترككم في رعاية الله وامنه ونلقاكم على خير والسلام عليكم.